بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثني موسى بن عقبة قال: أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي البدء بالكلام على هذا الحديث، ووصلنا فيه إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة هو أصحابه في صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصحابه طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وهو عليه الصلاة والسلام كان قارنا وقد ساق الهدي، وبقي على إحرامه بعدما طاف وسعى إلى يوم العيد، بقي إلى يوم العيد حيث رمى ونحر وحلق، ثم تحلل التحلل الأول الذي لبس فيه الثياب واستعمل الطيب عليه الصلاة والسلام. أما الذين كانوا معه من أصحابه غير قارنين ولا مفردين ولا يعني ولم يسوقوا هديا فقد جاء في بعض الأحاديث أنه أمرهم أن يتحولوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، والذين جاءوا بعمرة وكانوا متمتعين، وكذلك الذين أحلوا من العمرة بعدما طافوا وسعوا حيث لا هدي معهم، فعند ذلك تحللوا قصروا من رؤوسهم وتحللوا، وهذا يدل على أن التقصير إذا كان الحج قريبا فإنه أولى من الحلق، لأنه لا ينبت الشعر في خلال أيام، فإذا قصر رأسه عند التحلل من العمرة يبقى شعر يحلقه يوم العيد عندما يتحلل التحلل الأول من الحج. ولهذا قال أمر أصحابه أو أن أصحابه الذين معه من المعتمرين أي المتمتعين قصروا، أي أنهم لم يحلقوا، والحلق أفضل من التقصير كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي دعا فيه المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، وذلك أن أن أن أن أن أن الشعر يعجب بعض الناس ويحرصون عليه ويتجملون به، فالذي يزيله من أجل طاعة الله عز وجل ولا يبقي منه شيئا بأن يحلقه يكون أفضل من غيره، لأنه أزال هذا الشيء الذي يتجمل به الناس أو يحرص بعض الناس على التجمل به، أزاله لله عز وجل. فصار المحلقين دعا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. وفي هذا الموضع الذي هو الانتهاء من العمرة قرب الحج، فإن الأولى أن يكون التقصير، وذلك لأن يبقى شعر يحلق بعد أيام إذا جاء يوم العيد. ولهذا قال أن أصحابه الذين كانوا دخلوا بالعمرة أو أنهم كانوا معتمرين قصروا وتحللوا وتحللوا. والرسول عليه الصلاة والسلام بقي في منزله يعني في في في مكة يعني أي 4 أيام يقصر الصلاة، ثم خرج منها إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم رجع إلى مزدلفة، ثم إلى منى، وأكمل حجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فصار يعني أن الذين قصروا بقوا في مكة إلى يوم 8 الذي هو يوم التروية الذي يحرم الناس فيه بالحج من مكة، سواء كانوا مكيين أو متمتعين من الوافدين إليها وهم متمتعون. فبقوا يعني في مكة يحل لهم ما يحل لأهل مكة، لأن المتمتع إذا انتهى من عمرته وهو ينتظر الحج حكمه حكمهم أهل مكة، كل ما يحل لأهل مكة يحل له، يعني يحل النساء والطيب ولبس الثياب وكل شيء يمنع منه المحرم فإنه يحل للمتمتع إذا أنهى عمرته. إذا أنهى عمرته فهذه الفترة التي بين إنهاء العمرة والدخول في الحج هذه فيها التحلل الكامل الذي يعني يحل معه كل شيء حرم بالإحرام، يحل معه كل شيء حرم بالإحرام فإنه يحل معه. أعد في 4 ليال خلونا من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها. طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو قارن، والقارن عليه طواف واحد لسعيه لحجه وعمرته، وطواف وسعي واحد لحجه وعمرته، ولهذا قيل له قران، يعني أن الأعمال مقترنة مقرونة بعضها ببعض من منفصلة، أعمال العمرة ليست منفصلة عن أعمال الحج بل هي متصلة بها، ولهذا الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يعني لما طلبت منه أن تأتي بعمرة بعد الحج قالت طوافك لحج طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، يعني أنها قارنة طافت وسعت ولكن للحج والعمرة، ولكنه طواف واحد للاثنين وسعي واحد للاثنين، وهذا بخلاف المتمتع، العمرة مستقلة بطوافه وسعيه والحج مستقل بطوافه وسعيه، لأن العمرة منفصلة والحج منفصل. أما القران فكانت العمرة مقرونة مع الحج في أفعاله، فالطواف لهما جميعا والسعي لهما جميعا. ولم يحل عليه الصلاة والسلام كما حل أصحابه الذين لم يسوقوا هديا من أجل كونه ساق الهدي وقلده، وكانوا يقلدون الهدي من أجل أن يعرف أنه هدي، يعني علامة من علامات الهدي أنه كانوا يقلدونه. فالرسول عليه السلام بقي على إحرامه من أجل أنه ساق الهدي، وأنه بقي على هديه على إحرامه عليه الصلاة والسلام حتى جاء يوم العيد ورمى وحلق ونحر وحلق ونحر وحلق، ثم بعد ذلك تحلل وتطيب وذهب إلى مكة ليأتي بطواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة في حق الجميع، وأما الأول الطواف فهذا طواف القدوم الذي كان معه السعي في حق القارن ومثله المفرد ومثله المفرد. نعم. لكن تقليد الهدي ولأجل بدنه لأنه قلدها، لأنه قلدها وساقها، لأن مقصود أنه ساقها، يعني لو ذهبت بدون تقليد يعني في الحكم أنه ساق الهدي، لأن المهم سوق الهدي سواء قلد ولا ما قلد، لكن هذه من العلامات التقليد. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، يعني بالحج والعمرة، يعني كما هو معلوم، لأنه يعني لأن بعض الأحاديث جاءت أنه حاج وبعضها أنه متمتع وبعضه أنه قارن، لكن يعني الصحيح فيها والأحاديث تعاضدت أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. وما قيل أنه يعني ذكر أنه يعني حج لأنه جاء في بعض الروايات أنه أحرم بالحج أولا وأدخل عليه العمرة أو العكس، وأما فيما يتعلق بالتمتع لأن القارن متمتع يعني من حيث أنه أتى بنسكين في سفر واحد فيقال له متمتع، ولهذا استدل العلماء بقوله فمن تمتع بالعمرة للحج على وجوب الهدي على القارن من هذه الآية كما أنه واجب على المتمتع، لأن كل منهما يوصف بالتمتع، إلا أن هذا متمتع بين حجه وعمرته، وهذا متمتع بين حجه وعمرته، وكونه أتى بنسكين في سفر واحد، والقارن متمتع بكونه أتى نسكين أو أتى بنسكين في سفر واحد. ولهذا فالقارن عليه هدي كما أن المتمتع عليه هدي. فالرسول عليه السلام يعني جاء في بعض الحديث أنه حج، وبعضها أنه تمتع، وبعضها أنه قرن، ولكن الحديث الصحيحة الكثيرة دالة على أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. نزل بأعلى مكة عند الحجون. نعم. وهو نزل في الأبطح، والأبطح يعني يبدو أنه من من من من من, من يعني من وراء الحجون، ذاك الذي نزل منه الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة إلى منها، كل هذا يقال له الأبطح. نعم. وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، يعني أنه لما طاف بالبيت طوف القدوم وسعى بين الصفا والمروة نزل في مكانه بالأبطح، وبقي فيه 4 أيام يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، ولم ينزل إلى مكة في هذه الفترة حتى جاء من عرفة. يعني هذه 4 أيام التي مكث في الأبطح، وهي الرابع اليوم الرابع اللي جاء فيه، والخامس والسادس والسابع يعني إلى صبيحة الثامن، لأنه يعني بعض النهار بعض يوم 4 يعني جلس فيه في الأبطح، وبعض يوم 8 جلس فيه في الأبطح، فيوم ملفق يعني بين الرابع وبين الثامن وثلاث أيام، فهي 4 أيام مكثها، ولم ينزل إلى مكة في هذه الأيام الأربعة، وإنما جاءها بعد الحج. هل يؤخذ من هذا الصنيع أنه حتى الصلاة ما كان ينزل فتكون صلاته في عموم الحرم مضاعفة وليس بلازم؟ يعني هذا هذا هذا هذا يعني قضية التضعيف، هذا فيه خلاف بين العلماء، بين أهل العلم، منهم من قال إنه خاص بالمسجد المحيط بالكعبة، ومنهم من قال أن مكة كلها أن كلها تضعف فيها، وأن الصلاة في مكة وفي كل مكان منها أنه تحصل فيه المضاعفة، لكن كما هو معلوم مع مع مع مع الفرق الشاسع بين من يأتي للكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ومن يصلي في أي مكان من مكة، كما أن هناك فرق بين من يأتي مبكرا ويصير في الصف الأول وبين من يأتي بعدما تقام الصلاة ويفوته شيء من الصلاة. قال وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك يعني أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هديا، الذين لم يسوقوا هديا أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا، يعني يطوفوا ويسعوا للعمرة ويقصروا ليتحللوا من العمرة. ثم يحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. يعني قلدها هذه لا مفهوم لها، بمعنى أنه لا بد من الهدي أن يقلد، فلو سيق الهدي بدون تقليد فإنه يعتبر، ولكن هذا من شأن الهدي أنه يقلد، فذكر التقليد ليس شرطا، وإنما يعني يكون المهم السوق أو الحمل، يعني يكون إنسان يحمل في هذا الزمان، يكون يحمل في السيارة مثل الذي ساق الهدي. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. بعده إيش بعده؟ انتهى. لا قال إيش؟ فلها امرأته فهي لها حلال والطيب والثياب، يعني هذا نتيجة التحلل بالتقصير، أنه في هذه الفترة التي بين انتهاء العمرة وبين الدخول في الحج يوم التروية، يعني حكم أهل مكة يعني يحل له النساء والطيب والثياب، وكل شيء منع منه بسبب الإحرام فإنه يحل له. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. نعم. عن فضيل بن سليمان. نعم. عن موسى بن عقبة عن كريب. نعم. عن عبد الله بن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جري قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. ثم ذكر باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. من بات بذي الحليفة حتى أصبح، يعني الحاج الذي بات بذي الحليفة حتى أصبح. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة بعدما صلى الظهر أربع ركعات، فخرج ووصل إلى ذي الحليفة ونزل بها وصلى بها العصر ركعتين، لأنه بدأ بالسفر. والمسافر إذا خرج من بلده فإنه يبدأ بأحكام السفر بأن يجمع ويقصر، لأن الله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وضربه في الأرض يحصل بمغادرة البلد، أما إذا كان داخل البلد لا يقال أنه ضرب في الأرض، وإنما ضرب فيها إذا خرج منها. فإذا فرق البنيان بنيان البلد فإنه يعتبر أخذ ضرب في الأرض. ضرب في الأرض بمعنى أنه سافر، يعني إما يعني لتجارة أو إما لأي عمل من الأعمال، يقال ضرب في الأرض. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة. فقصر عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة العصر وصلها ركعتين وبات، صلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين كما هي، وصلى بها الظهر ركعتين من بكرة، ثم أحرم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر. إذن صلى في ذي الحليفة خمس صلوات، أولها العصر وآخرها الظهر في يوم وليلة. وإنما خرج عليه الصلاة والسلام وجلس فيها هذه المدة من أجل يتجمع الناس، لأن الناس يعني يجتمعون ويكونون معه في هذا المكان حتى يصحبوه من أول رحلته عليه الصلاة والسلام، وحتى يشاهدوا أعماله عليه الصلاة والسلام من أولها ويستمرون معه إلى نهايتها. فإذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وجلس هذه المدة من أجل يتوافد الناس عليه، ومن أجل أن يلحق الناس به ويجتمعون به في ذا الموطن حتى يعرفوا أعمال الحج من أولها إلى آخرها. وأولها يبدأ بالإحرام الذي يكون بالميقات. فإذا مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وذهاب هذه الفترة من أجل أن يتهيأ الناس وأن يستعدوا وأن يأتي الذي يريد الحج معه، سواء من المدينة أو من غير المدينة أو من غير المدينة، فيجتمعوا في ذلك المكان. فإذا فات بات بها وصلى بها الظهر الأوقات الخمسة، وبعد صلاة الظهر أحرم عليه الصلاة والسلام. قال إيش بعد ما صلى العصر ركعتين، ثم قال بذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة. فلما ركب راحلته واستوت به فلما أهل ركب راحلته بعد صلاة الظهر، بعد أن صلى الظهر عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة ركب راحلته، ولما استوت به يعني استوت به نعم أهل، ولما استوت به يعني استوى على ظهرها وركب عليها أهل. فدل هذا على أن القول الصحيح أن المحرم إذا يعني أنه إذا ركب دابته من الميقات، في الميقات الذي يحرم منه، فإنه يهل، بمعنى أنه ينوي الدخول في النسك ويلبي، ينوي الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك هذا هو الإحرام، لأن هذا ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، لأن نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام، كما أن تكبيرة الإحرام في الصلاة هي المدخل للصلاة، فنية الدخول في النسك هو المدخل للحج أو العمرة. فإذا نوى في قلبه أنه دخل في الحج أو في العمرة خلاص بدأ الحج، وإن لم يتلفظ، لكن يستحب أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة إذا كان معتمرا، ولبيك حجا إذا كان مفردا، ولبيك عمرة وحجا إذا كان قارنا، ولا يتلفظ بشيء نوية من الأعمال إلا في أنساك الحج، بأن أقول لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة، لبيك، وذلك لأنها أنساك متعددة، فكل إنسان يظهرها يكون على يعني بينة وعلى معرفة إيش دخل فيه، وحتى الناس الذين يسمعونه يعرفون إيش دخل فيه، لأنها أنساك ثلاثة. فإظهار المنوي والتلبية به بلبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، هذا يعني فيه فائدة، وهي للإنسان كونه يعرف الشيء الذي نواه بأن جمع بين ما بقلبه وما جرى على لسانه، وبحيث أن غيره أيضا يعلم إيش اللي دخل فيه، يعني كله يعرف النسك اللي دخل فيه صاحبه، للنسك الذي دخل فيه صاحبه. فلما استقلت به ركب، يعني أحرم أهل، أي أهل نوى الدخول في حجه وعمرته، ولبى صلوات الله وسلامه وبركاته، يعني أهل بمعنى أنه يعني أهل بحج وعمرة. نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي عن هشام بن يوسف. نعم. عن ابن جريج عبد مالك بن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن المنكدر. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. ثم ذكر حديث أنس لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. نعم، هذا مثل الذي قبله، إلا أن هذا فيه يعني إلا قوله وأحسبه، والحديث الأول الذي قبل هذا يعني فيه أنه أصبح وأنه ركب ولم يركب راحلته إلا بعد صلاة الظهر. قال حدثنا قتيبة. نعم. عن عبد الوهاب بن عبد النجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك. نعم. يقول حافظ المراد من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى مهماته التي ينساها مثلا. قال ابن بطال ليس ذلك من سنن الحج، وإنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه. قال ابن المنير لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام، فبين أن ذلك غير لازم حتى لا ينفصل عنه. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كما ذكرت من أجل يتجمع الناس ومن أجل أن يصحبوه في أول رحلته ويتلقوا عنه المناسك، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم، يعني هو أيضا يضاف إلى ذلك مثل ما ذكر أن الإنسان إذا خرج والناس إذا برزوا وجلسوا يعني مستعدين يلحق بعضهم بعض، وقد ينسى أحد شيء فيكون قريب يعني يأتي به، يعني أيضا هذا من الفوائد، يعني من النزول للرسول صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، يعني فيه فائدة اجتماع الناس، وأيضا فائدة أنه لو يعني تبين لأحد أنه نسي شيء فإنه لا يتكلف شيئا للوصول إليه، لأنه لو مشى مكان بعيد ذكر يعني يصعب عليه الرجوع، لكن هذا ما في صعوبة رجوع. ثم أيضا فيه رفق في الناس كونهم يتهيئون ويجلسون ويعني ينطلقون يعني من مكان بعد ارتياح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب رفع الصوت بالإهلال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. ثم ذكر يعني الإهلال أو رفع الصوت بالإهلال. الإهلال هو التلبية، وفيه الحديث الذي قبله أنه صلى أربعا الظهر أربعا في المدينة لأنه مقيم، وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين قصر لأنه مسافر وبدأ بالسفر وثم أهل ثم وصل. وسمعت قال صلى الظهر بالمدار والعصر بالذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا, يعني أنهم لبوا أنهم دخلوا في الأنساك وكانوا يصرخون بهما جميعا, يعني بالحج والعمرة يصرخون بهما جميعا, يعني الذي يلبي بالحج والعمرة يقول لبيك حجا وعمرة, والذي يقول بالحج لبيك حجا, والذي عمرة يقول لبيك عمرة, ثم يلبون بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي ستأتي وهي لبيك اللهم لبيك. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب التلبية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم قال باب التلبية. التلبية مصدر لبى, ولبى قال لبيك اللهم لبيك. التلبية في الحج هي لبيك اللهم لبيك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي مصدر لبى تلبية, لأن تلبية مصدر لبى. وهذه التلبية هي يعني جواب لمن دعي ونودي, لأن من دعي ونودي وأجاب بلبيك أجاب جوابا حسنا, جواب حسن أن يقول الإنسان لمن ناداه لبيك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاطب واحدا منهم وناداه باسمه يقول لبيك يا رسول الله, فهذا جواب حسن يجيب به من نودي ومن دعي. وقد جاء في أحاديث كثيرة أن الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لبيك, كما جاء في حديث معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك, ثم سكت ثم قال يا معاذ بن جبل قال لبيك اللهم قلت يا رسول الله لبيك يا رسول الله وسعديك حتى تكرر ثلاثا. وهذا وبعد ذلك أجابه قال تدري ما حق الله على عبادي وما حق العباد على الله, قلت الله ورسوله أعلم, قال حق العباد على الله حق الله على عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله عز وجل لا يعذبهم. فيعني ناداه ثلاث مرات وكلها يقول لبيك يا رسول الله وسعديك, ولما وهذا كله من أجل أن ينبهه على شيء سيذكره له. ولا شك أن من حصل له ذلك يستعد ويتهيأ. ثم بعد ذلك قال أتدري ما حق الله على عبادي وما حق العباد على الله, وأيضا كذلك هذا أيضا هذا الاستفهام يعني يدل على أن وراء شيء مهم وأن الإنسان يتهيأ للشيء الذي يلقى عليه. فبين له عليه الصلاة والسلام حق الله على عبادي وحق العباد على الله. فقول المدعو أو المنادى إذا نودي يقول لبيك هذا جواب حسن. ولما كان الله عز وجل دعا الناس لحج بيته وجاء في القرآن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق, فإن الإنسان إذا وصل إلى المكان الذي يحرم منه الإنسان وهي المواقيت التي المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس, فإذا وصل إليها وتجرد من ثيابه ولبس إزاره ورداءه فإنه يقول لبيك اللهم لبيك, يعني أنك دعوتني لحج بيتك الحرام ويسرت لي الوصول إلى المكان الذي يكون منه الإحرام, فلبيك اللهم لبيك, فلبيك اللهم لبيك, يعني إجابة دعوة أن الله دعا الناس لحج بيته والمجيب يقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ويرددها ولم يكن يعني يزيد عليها, لأنه جاء في بعض الأحاديث لبيك إله الحق النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك إله الحق, ولكن التلبية التي كان ملازما لها ويكررها هذه لبيك اللهم لبيك. وهذه التلبية مشتملة على التوحيد ومشتملة على إخلاص العبادة لله وعلى الثناء عليه سبحانه وتعالى بأنه المنعم المتفضل بكل النعم وأنه المحمود على كل حال وأنه صاحب الملك للجلال والإكرام سبحانه وتعالى. يقول لبيك اللهم، واللهم معناها يا الله، يعني لبيك يا الله، فإن اللهم هي دعاء معناها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها ميم يعني مشددة بعد لفظ الجلالة، اللهم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني. ولهذا كثر في الأحاديث وفي الدعاء اللهم، والميم المشددة في آخرها عوض عن ياء النداء الموجودة في أولها. ولهذا قالوا لا يجمع بين العوض والمعوض، لأن ياء معوض عنها والميم مشددة عوضا عنها، فلا يجمع بين العوض، فلا يقال يا اللهم، وإنما يقال اللهم أو يا الله، فلا يجمع بين العوض والمعوض. ولهذا يقول ابن مالك في ألفيته: والأكثر اللهم بالتعويض، وشد يا اللهم في قريضي، يعني شد في ضرورة الشعر الجمع بين العوض والمعوض، وإلا فإن الأكثر في الاستعمال اللهم بالتعويض، يعني بالميم التي هي عوضا عن ياء، لبيك اللهم لبيك. ويكرر يعني هذه الكلمة لبيك، يعني جاءت فيه أربع مرات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه أربع مرات جاءت في تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كلمة لبيك، لأنها يعني إجابة دعاء. فقوله لبيك اللهم، لبيك اللهم لبيك، هذه إثبات، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك نفي، يعني فيه مثل لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، ولبيك اللهم لبيك لا شريك لك هذا نفي وإثبات، إثبات في أولها ونفي في آخرها، وكلمة الإخلاص النفي في أولها والإثبات في آخرها، لا إله إلا الله النفي في الأول، النفي العام في الأول والإثبات الخاص في الآخر. وفي التلبية جاء الإخلاص الإثبات الخاص في أولها والنفي العام في آخرها، أي في لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، فهذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن هي مشتملة على التوحيد، فيكون الإنسان أول ما يبدأ في نسكه يلهج بالتوحيد ويتكلم بالتوحيد ويتلفظ بالتوحيد، فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، وهو معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله النفي والإثبات، وهذا مقتضى الشهادتين الإخلاص، يعني أنه يخلص حجه لله كما أنه يخلص جميع أعماله لله، وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله أن يفرده بالعبادة ولا يشرك معه غيره، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. والمتابعة أن يكون عمله وعبادته طبقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تكون مبنية على بدع وعلى خرافات وعلى محدثات، وإنما مبنية على السنن. فإذا الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ركنا قبول العمل أو شرطان أساسيان لقبول العمل، وإذا تخلف أحدهما عن الآخر رد العمل على صاحبه. فلو فقد الإخلاص والعمل موافق للسنة لكنه ما حصل إخلاص أشرك مع الله غيره، فإن العمل يكون لاغيا وباطلا لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مجورا. وإن وجد العمل خالصا لله ولكنه مبنيا على بدع وعلى محدثات وعلى منكرات فإنه يرد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره رد. إذن لا بد من هذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ف فإذا الإنسان أول ما يدخل في النسك فإنه يكون تلفظ بالتوحيد واستقر في قلبه معنى التوحيد ولبى بالتلبية المشتملة على التوحيد. وهذا يبين أن كل عمل لله لا بد أن يكون خالصا لله، كل عمل يتقرب إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله، ولا بد مع ذلك أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني لأن كلمة لبيك جاءت أيضا بعد الكلمة الأخيرة، كلمة لبيك الأخيرة جاءت بعد لا شريك لك، جاءت بعد لا شريك لك والثلاث قبلها. ثم ذكر بعد ذلك يعني ثناء على الله عز وجل وتعظيمه، فقال إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالنعم كلها من الله، الظاهرة والباطنة كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهو الذي أسبق على الناس نعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فما من نعمة إلا وهي من الله. حتى التي ساقها الله عز وجل على يد أحد من المخلوقين هي من الله، لأنه هو الذي سخر هذا المخلوق أن يعطف ويلين ويحسن إلى من أحسن إليه، لأن قلوب العباد بيد الله عز وجل. فالذي يكون من الله عز وجل ولا يكون لمخلوق في دخل مثل المطر، المطر ينزل من السماء من الله عز وجل، لكن هناك إحسان من بعض الناس لبعض الناس هو أيضا من الله عز وجل، لأنه الذي قذف في قلبي ذلك المحسن أن يحسن إلى من يحسن إليه. فإذا رجعت الأمور إلى أن النعم كلها من الله حتى ولو كانت عن طريق بعض المخلوقين، لأن من نعم الله ما يكون بسبب من المخلوقين، ومنها ما لا دخل له في المخلوقين مثل المطر ونزول المطر من السماء، فهذا لا دخل المخلوقين فيه، وإنما يعني وقد يحسن إنسان إلى بعض الناس بكونه يرق قلبه عليه ويلين له ويعطف عليه، الله تعالى هو الذي جعله كذلك، الله هو الذي قذف في قلبه الرحمة وإرادة الإحسان لهذا الإنسان الذي يحسن إليه. إن الحمد والنعمة لك، فالنعم كلها من الله، والله تعالى هو المحمود على الحقيقة. وإن كان بعض الناس الناس يشكرون، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن الشكر الحقيقي هو لله، لأنه هو المتفضل، وهو الذي ساق يعني بعض المخلوقين لأن يحسن بعض المخلوقين، فهو المحمود على كل حال. إن الحمد والنعمة لك، والملك أيضا الملك مالك الملك وذي الجلال والإكرام، الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي لا يخرج عن يعني سلطانه شيء سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. ثم كون الإنسان يعني يدخل في الإحرام يعني يلبس إزارا ورداء، يلبس إزارا ورداء، وهذا لباس خاص في الإحرام، وهذا اللباس أيضا له فائدة، وهي كل إنسان يستذكر به، كما أن التلبية عرفنا منها استذكار التوحيد ومعرفة التوحيد واللهج بالتوحيد، فهذا اللباس يذكر بلباس الأكفان الذي يتساوى فيه الناس، لأن الحجاج يتساوون في اللباس، أغنى الناس وأفقر الناس، من كان في تمام الغنى ومن كان في تمام الفقر، كل واحد عليه إزار ورداء، ما فيه ألبسة أخرى يتميز بها يعني من كان غنيا، الكل ما فيه إلا إزار ورداء متساوون في اللباس. فإنهم الإنسان يتذكر التساوي بلباس الأكفان، لأن الناس إذا ماتوا الأغنياء والفقراء والكبار والصغار والرؤساء والمرؤوسين كلهم يجردون من ثيابهم ويلفون بثلاث لفائف بيض، كلهم متساوين بهذا. إذا التساوي في لباس الإحرام يذكر التساوي باللباس بعد الموت، حيث يوضع الإنسان في قبره بلباس الأكفان، وهذا التذكر أو تذكر هذا يجعل الإنسان يستعد للآخرة بالأعمال الصالحة، لأن الإنسان إذا تذكر الموت يعني يجعل الإنسان يقبل ويعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه بعد الموت، ولا ينفع شيء بعد الموت إلا العمل الصالح. العمل الصالح هو الذي يفيد الإنسان الذي يقدمه في حياته، فإذا هذا يذكر بالموت فيستعد فيكون فيه الاستعداد للموت. كما أنه جاء في مشروعية زيارة القبور، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ تذكر الموت. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن مالك عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي. إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي. إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك. نعم، إن الحمد والنعمة لك. إن الحمد والنعمة لك، لأن ليس فيها لا شريك لك اللي في الآخر، لأنها جاءت في حديث ابن عمر المتقدم ولم تأتي في حديث عائشة، فحديث عائشة فيه التلبية. وليس في كلمة الملك إن الحمد والنعمة لك، هذا ليس موجود، هذا موجود. قالت لبيك اللهم لبيك. أيوة. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك. نعم، ما فيها والملك لا شريك لك، يعني فإذا هذه التلبية يعني مثل تلبية التي جاءت عن ابن عمر، إلا أن تلبية ابن عمر أكمل منها فيأخذ بالأكمل. ويعني وفي ذكر الحافظ بن حجر أن في حديث عائشة أو ذكر حديث عائشة بعد حديث ابن عمر أن حديث عائشة فيه إشارة إلى التكرار، لأن فيه كان الذي كان يلبي بها، تلبية الرسول الذي كان يلبي بها، فهذا يفيد التكرار وأن التلبية تكرر وأنها تتكرر. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي عن سفيان هو ثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن عمارة بن قعقاع ابن عمير التيمي الكوفي. عمارة ابن عمير بن عمير التيمي. نعم. الكوفي. نعم. عن أبي عطية وهو مالك بن عامر الوادعي الكوفي. نعم. عن عائشة. نعم. قال تابعه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان. سليمان يعني ذكره باسمه، يعني ذكره باسمه وفي الأول بلقبه. قال سمعت خيثمة. نعم. ابن عبد الرحمن الجعفي. نعم. عن أبي عطية قال سمعت عائشة في الأول يعني فيه عن عنة في الأعمش عن عنة في الأعمش. نعم. نعم، فيه التصريح بالسماع وأيضا التصريح أبي عطية بالسماع من عائشة. نعم. ما حكم التلبية؟ اختلف العلماء فيها، ومنهم من قال إنها مستحبة وأنها ليست بواجبة، وبعضهم قال بوجوبها، والإنسان يحرص عليها، ولكنه لو ما حصل منه أن لبى أو أنه نسي أن يلبي وجاء يسأل أنه ما حصل منه التلبية أو نسي التلبية فإنه لا يقال عليه شيء. قال رحمه الله تعالى باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية، أهلوا بالحج؟ قال ونحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. ثم قال باب التسميح والتحميد والتكبير عند الإهلال. قبل الإهلال يعني نعم قبل الإهلال. نعم قبل الإهلال يعني عند الركوب على الدابة. نعم يعني قبل الإهلال بعد عند الركوب على الدابة، يعني كما أن الإهلال يكون عندما يركب على الدابة، فيسبقه أو يسبق الإهلال التحميد والتكبير، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لبيك عمره، يعني بقلبه فيقول لبيك عمره ولبيك حجا ولبيك حجا وعمره، ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. فإذا هذا الحديث فيه زيادة في شيء على الإهلال وعلى التلبية، وهو أنه يعني يسبح ويحمد ويكبر، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يهل بالنسك الذي يريده. فساق هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه المشتمل على هذا. ولهذا يقول حافظ الحجر في شرحه يعني ومع صحة الحديث فيه فإنه يعني يقل يعني التعرض له ويقل ذكره. نعم مش بعده في أوله قال صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة أربعا الظهر والعصر ركعتين بذي حليفة، بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء. ثم ركب يعني بها صلاة الظهر حتى استوت به على البيداء، هنا ذكر البيداء وفي بعضها استوت به دون ذكر البيداء، وقيل إن الفرق في ذلك كما عرفنا من قبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه يعني عند المسجد، وحصل منه على الراحلة، وحصل منه عند رمة البيداء، وكل سمع ما ذكر ذكر ما سمع وكل ذكر ما سمع، لكن الذي تكررت فيه الروايات واشتهرت أنه عندما ركب، والركوب عند المسجد أو عند مكان الصلاة. حمد الله وسبح وكبر، يعني قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم أهل بحج وعمرة. ثم أهل بحج وعمرة يعني أنه لبى بالحج والعمرة، لأنه كان قارنا، وهذا من أدلة القران، هذا من أدلة كونه قارن، وهي كثيرة جدا جاءت عن عدد من الصحابة أنه كان قارن، وقال أهل بحج وعمرة، أي أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. وأهل الناس بهما. وأهل الناس بهما يعني ليس كل الناس أهلوا بهما مجتمعين، وإنما منهم من أهل بالحج وحده، ومنهم من أهل بالحج والعمرة، ومنهم من أهل بالعمرة وحدها. نعم. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية. لما قدموا مكة أمر الناس فحلوا، أي الذين لم يسوقوا هديا، الذين ليس معهم هدي، سواء كانوا متمتعين يعني محرم بالعمرة، أو قارنين أو مفردين وليس معهم هدي، فإنهم يفسخون إحرامهم إلى عمرة ويتحللون، يطوفون ويسعون العمرة ويتحللون. نعم. حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج، يعني الذين حلوا من إحرامهم بعد الطواف والسعي أحرموا بالحج يوم 8 وذهبوا إلى منى. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا في الأبطح، فيهم المحل وفيهم المحرم، الذي هو القارن والمفرد الذي سقى الهدي، أما الذين لم يسقوا هديا فقد حلوا، والمتمتعون الذين لم أحرموا بعمرة حلوا. فلما جاء يوم التروية أحرم الذين كانوا محلين، وانطلقوا إلى منى كلهم محرمون، كلهم محرمون، يعني كما أنهم جاءوا دخلوا كلهم محرمين، وخرجوا من مكة إلى منى كلهم محرمين، يعني أحرموا في يوم التروية وذهبوا إلى منى. لكن كما هو معلوم ليس بلازم في حق المتمتعين أن يكون إحرامهم بمكة، بل يكون إحرامهم منازلهم، فلو أن أناسا ما لهم منازل في مكة وكانوا نازلين في الخيام في منى فإنهم يحرمون من منى ولا يلزمهم أن يرجعوا إلى مكة ويحرموا منها، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا نازلين بمكة وخرجوا إلى منى فأحرم الذين كانوا محلين. لكن إذا كان الناس نازلين في منى قبل الحج يعني بعد ما انتهوا من العمرة وهم في انتظار الحج فإنهم يحرمون من منازلهم من منى، لا بأس بذلك. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة في حجته، ونحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ونحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم نحر أكثر هديه، ووكل يعني عليا بنحر الباقي، فكان يعني تولى نحرها وكانت قائمة، يعني أنها تنحر وهي قائمة البدن معقولة يعني يدها، فيعني فنحرها قياما. نعم. وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين، وهذا يعني كان يفعله في المدينة يعني في الأضاحي، يعني أضحية عنه وعن أهل بيته وأضحية عن من لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام. لكن في تلك السنة ما أدري، لا أدري. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي، عن وهيب بن خالد، عن أيوب. نعم. عن أبي قلابة عن أنس. نعم. قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس، يعني أنه مبهم لكنه بين في بعض الروايات. هو من هو اللي عنده في الإسناد؟ أبو قلابة. أبو قلابة. نعم. يقول الأخ لا ألا يحتمل أن يكون التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند ركوب الدابة هو دعاء ركوب الدابة؟ دعاء ركوب الدابة كما هو معلوم يعني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني يقول الله أكبر الله أكبر يعني عند السفر، لكن هذا يعني جاء في هذه الرواية في الحج وأنه فعل ذلك في الحج بهذا، لكن كونه ركوب الدواب كلها أي دابة يركبها يأتي بهذا لا أدري، لا أذكر الشيء الذي ورد في هذا. أما بالنسبة للركوب والسفر فإن دعاء السفر معروف المشهور الذي فيه سبحانه الذي سخر لنا هذا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى باب من أهل حين استوت به راحلته. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. ثم ذكر الإهلال عند باب من أهل حين استوت به راحلته. من أهل حين استوت به راحلته، يعني حين استوت به راحلته قائمة، يعني ركب عليها وقامت ثم استوت قائمة، فإنه يحصل الإهلال في ذلك الوقت قائمة، لأنها كانت يعني باركة فركب عليها وقامت ثم استوت قائمة، فلما استوت قائمة حصل الإهلال، وهو نية الدخول في النسك وقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة. قال حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. قال حدثنا سليمان ابن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم قال بابه الإهلال مستقبل القبلة. باب الإهلال مستقبل القبلة. الإهلال مستقبل القبلة. باب الإهلال مستقبل القبلة. يعني أنه في حال إحرامه وإهلاله ودخوله في النسك يكون مستقبل القبلة. ومن المعلوم أن الذي يكون في ميقات المدينة عندما تتحرك الراحلة متجهة إلى مكة يكون مستقبل القبلة. يعني يكون مستقبل القبلة. واستقبال القبلة يعني يحصل ببدء تحركها. إذا بدأت الإبل يعني في ذي الحليفة متحركة للسفر إلى مكة فإنها تكون مستقبل القبلة. فإنها تكون مستقبل القبلة. فهذا فيه بيان أن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك عندما تكون مستقبل القبلة. لأنها قد تكون الناقة متجهة عندما تبرك متجهة إلى جهة الشمال. فإذا قامت متجهة إلى الشمال لكنها إذا تحركت متجهة إلى مكة تكون فيها استقبال القبلة. واستقبال القبلة يعني كما جاء يعني في هذا الحديث يمكن أن يكون أنه عندما اتجهت إلى مكة وبدأت بالسير وتحركت للسير فإنها تكون مستقبلة القبلة. لكنها قد تكون باركة غير مستقبلة القبلة ويركب عليها وتثور من مبركها وتكون في اتجاه الشمال ولكنها تصرف إلى جهة الكعبة فتكون بذلك مستقبلة في استقبال القبلة. إيش لفظ الحديث؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما. قائما يعني أنه يعني إما أن تكون مقصود به قائمة يعني هي قائمة بعدما تقوم وإلا فإن الإنسان لا يكون قائما على الراحلة بحيث يعني يقف على الرحل وإنما جالس على الرحل ولكنه يعني يمكنه مستقرا أو أنها يعني استقر بعدما تحركت يعني الدابة يعني لكونها تقوم من بروكها فبعد ذلك استقر في جلوسه وإلا هذا هو المقصود. إما يقصد مقصود الناقة وأنها قائمة قد استوت قائمة كما يعني جاء في بعض الروايات الثانية نعم أو أن المقصود بذلك أنه بعدما تحركت واستقر بعد التحرك يعني هذا هو المقصود بالقيام. شوف كلام الحافظ الحجر عليه ذكر المعنية كان قال أي مستويا على ناقته أو يعني مستويا على ناقته يعني مستقر لأنها عندما تتحرك يعني ليس مستوي يعني فيه يعني فيه ميلان وفيه ليس لكنه عندما تستقر قائمة يعني يكون هو مستقر في القيام في الجلوس عليها أو وصفه بالقيام لقيام ناقته أو وصفه بالقيام لقيام ناقته قال ثم يلبي حتى يبلغ المحرم. ثم يلبي يعني معناه أنه يلبي في طريقه حتى يبلغ المحرم أو يعني في لفظ الحرم يعني حتى يصل إلى مكة يستمر. ثم يلبي حتى يبلغ المحرم أي الحرم هذا لفظ الحرم بعض النسخ الحرم. ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يعني معناه أنه ينزل في طوى ذي طوى ويغتسل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم وقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلمة زعم هذه معناها الخبر المحقق لأن ليس فيها ليس معنى ذلك الزعم الذي هو مشكوك أو الذي يعني الذي يعني مذموم أو يذم فيه وإنما مقصودها الخبر المحقق لأنها تأتي لهذا المعنى. فإذا هذا المقصود به الخبر المحقق. نعم. قال بعد ذلك حدثنا قال كان ابن عمر و... إذا أراد يعني ومن العلماء من قال أنه يمسك عن التلبية إذا وصل إلى مكة, أنه إذا وصل إلى إلى إلى, إلى, إلى مكة وهذا في حق المعتمر. وأما وقيل أنه عندما يبدأ بالطواف فإنه يمسك, وأما بالنسبة للحاج فإنه مستمر في تلبيته إلى أن يذبح الهدي يوم العيد. هذا اللفظ يدل على الحرم. نعم هذا اللفظ حتى يبلغ المحرم, يعني كان المقصود به الحرم ليس أنه معنى إلا هذا. قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة. نعم كان رضي الله عنه يدهن بدهن ليس له رائحة, وكان لا يستعمل يعني الطيب يعني عند الإحرام, لكنه سبق مرة أن هذا كان على ابن عمر رضي الله عنه. ولكنه جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنها قالت كنت أرى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم, ودل على أن التطيب عند الإحرام قبل الدخول فيه لا بأس به, ويكون للجسد لا للثياب. أما الثياب فإنها لا تطيب لا بعد الإحرام ولا قبل الإحرام. الطيب لا يستعمل في الجسد لا قبل الإحرام ولا بعده في الثياب. وأما بالنسبة قبل الإحرام فالإنسان يطيب رأسه ولحيته ويبقى معه الطيب بعد ذلك لا بأس, كما عرفنا فيما مضى يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي. ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن هو ليس في استقبال. ليس في استقبال. ليس في استقبال. الأول كذلك. لا الأول فيه. لا في الاستقبال. استقبل القبلة. نعم والثاني ليس فيه. لكن كما هو معلوم هي الاستقبال سيحصل ولا بد أن يحصل عندما تتحرك الدابة وتتجه إلى مكة هي مستقبلة القبلة. قال وقال أبو معمر. هو عبد الله بن عمرو المقعد. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. نعم. تابعه إسماعيل. إسماعيل ابن علية. نعم. عن أيوب. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح. فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر. نعم. انتهى الباب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق, شافاكم الله وعافاكم, نفعنا الله ما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت.